الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم بكل صراحة. بكل صراحة نتحدث اليوم عن أعظم كلام على وجه الأرض. نتحدث اليوم عن أعظم كتاب أنزله الله جل وعلا. نتكلم اليوم عن كتاب سماه الله الروح والنور والوحي، الذي يحيا به الإنسان بعد موت ويستنير بعد ظلام. نتحدث اليوم عن كلام الله جل وعلا في القرآن الكريم. نتحدث عن المعجزة الخالدة التي وعد الله عز وجل بحفظها. إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نتكلم اليوم عن الكتاب الذي فيه ذكر هذه الأمة وعز هذه الأمة وكرامة هذه الأمة، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، فيه ذكركم وعزكم ورفعتكم. نتحدث اليوم عن أي شيء؟ نتحدث عن القرآن الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا القرآن: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. نذكر أنفسنا ونذكر الجمهور المشاهد اليوم بمدى حاجتنا لقراءة القرآن وفهمه وتدبره، وكيف نحفظ هذا الكتاب، وكيف نقيمه في حياتنا، وكيف يصير القرآن حياة كاملة لنا. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ايش تبي تجاوب؟ كيف ستجيب عائشة؟ خلق النبي تتكلم عن حلمه او عن صدقه او عن احسانه او عدله أو قوته في الدين أو استقامته، عن أي شيء ستتكلم؟ فأجابت إجابة مختصرة كافية وافية، قالت: كان خلقه القرآن. شوف القرآن، تعرفون حياة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله يقول عن هذا القرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك. كتاب مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قريش يقرأ القرآن فتدمع العيون ويدخل الناس في دين الله. هذا عمر لما قرأ سورة طه شرح الله صدره للإسلام، بل ليس فقط الإنس، حتى الجن قرأ النبي عليهم القرآن فإذا بهم ينصتون ويتعجبون: ما أعظم وأحلى هذا الكلام. ثم يؤمنون ومباشرة يصيرون دعاة إلى الله جل وعلا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. كل واحد يسكت الثاني: أنصتوا، خلنا نسمع. قرأ النبي عليهم سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، والجن تستمع. فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. أول ما جاءوا إلى قومهم قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. كتاب عظيم فيه كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذا تتكلم عن الجوانب الاجتماعية، علاقات الناس الاجتماعية كلها يحددها القرآن، حتى شلون أدخل على بيوت أهلي وأرحامي وأصدقائي، حتى أداب الاستئذان موجودة في القرآن. العلاقات والتعامل بين الناس موجود في القرآن. العلاقات الدولية، علاقات المسلمين باليهود بالنصارى بغيرهم من أهل الملل الأخرى موجود في القرآن، علاقات دولية كاملة. نتكلم عن نظام اقتصادي كامل، كل شيء، حتى كتابة الدين آية في كتاب الدين، كل شيء، حتى النظام الاقتصادي العام، خطوط رئيسية، قواعد عامة، كلها موجودة. لا تظلمون ولا تظلمون. نتكلم عن أي شيء؟ عن الروحانيات، عن الإيمانيات، عن غذاء الروح. الله نزل أحسن الحديث كتابا، كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة بآية، شلون يرددها ويبكي، يرددها ويبكي، لأنه قرآن. قبل أيام اختتمت عندنا في الكويت مسابقة من أعظم المسابقات التي تقام عندنا، وهي برعاية سمو الأمير الشيخ صباح حفظه الله، وتدير هذه المسابقة وزارة الأوقاف الشورى الإسلامية. شنو هذه المسابقة؟ مسابقة دولية، عشرات الدول العربية وغير العربية من الدول الإسلامية رشحوا أفضل قارئ، إما في الحفظ أو في القراءات، لأن القرآن في قراءات، أو في التلاوة. ثلاث جوانب المسابقة، تميزت الكويت في هذا الجانب، نوعت المسابقات مو فقط في الحفظ. راح تشوفون جانب شوية من هذه المسابقة الرائعة التي يقيمت في فندق الشرف عندنا بالكويت، وأنا كان لي أيضا الشرف أني أشارك في بعض فعالياتها. هذه مسابقة تخدم كتاب الله جل وعلا، أنفقت عليه أموال، لكن يستحق القرآن أن نقضي فيه الأوقات وأن ننفق فيه الأموال، فيه عزنا، فيه كرامتنا وشرفنا. من حفظ القرآن يأتي يوم القيامة، شوف شلون الأجر، يقول القرآن لن يشفع لصاحبه، يا ربي حله، هذا حفظني بالليل ما ينام يقراني وبالنهار يراجع، يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة. تخيل مثل الآن المتخرجين في الجامعة المتفوقين يلبسونهم تاج ولبسوا الروب، لا يوم القيامة غير، يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، فيقول القرآن يا رب زده، فيلبس ثوب الكرامة، ثم يقول يا رب ارضى عنه، فيرضى الله عز وجل عنه، ثم يدخل الجنة، فيقال له اقرأ، وفي كل آية يرقى درجة في جنة الله عز وجل. خلينا نشوف التقرير في مسابقة الكويت الدولية الأولى في حفظ وتلاوة القرآن الكريم، وهذا جانب من هذه المسابقة. هنا نور لخالقه تعالى، تعالى له أيابتي تعالى، لخالقه تعالى، تعالى له أيابتي تعالى. هنا ألبست تيجانا تباهي ملوك ممالك الدنيا جمالا. حرصنا في هذه الجائزة أن نخرج عن المألوف وأن نستضيف هؤلاء الثلة القيمة حقيقة من حفظة كتاب الله عز وجل، وأن يعني نأخذهم في جولات عديدة وكثيرة في أنحاء دولة الكويت. حرصنا على الورش المتخصصة، عملنا دورتين في الورش. أبي ما أجمل القرآن شغلا، وما أحلى بخاتمته افتهالا. برنكات مسابقات مشارك في مسابقة حفظ القرآن في الكويت. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى. قد استأنست بالقرآن، لخالقه تعالى، تعالى له أيابتي تعالى. تشرفنا جدا أن نكون من يشاركون في هذه الجائزة في دولة الكويت أو دولة الأم التي ترعانا فيها، ونسأل الله أن الله يحفظها. الحمد لله، هم قابلونا بتقبيل جيد وفرحنا فرحا كبيرة. هنا يا والدي اجتمعت خطانا لنعقد في عرى الدين الحبالا، فلا تعلم تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه هنا يا والدي اجتمعت خطانا لنعقد في عرى الدين الحبال هنا يا والدي اجتمعت خطانا لنعقد في عرى الدين الحبال تحياك الإله ومن أتانا ضيوفا تمموا الفرح اكتمالا تحياك الإله ومن أتانا طبعا هذه مسابقة دولية الأولى للكويت لكن الكويت منذ زمن بعيد عندنا مسابقة سنوية محلية داخل الكويت وأيضا برعاية الأمير وتشرف عليها أيضا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وعندنا مسابقات كثيرة بفضل الله مسابقة مبارك الحشاوي مسابقة عبد المحسن الخرافي وغيرها من المسابقات بل في كل منطقة داخل الكويت هناك تجار ومتبرعين يقيمون مسابقات سنوية تمتلئ بالحفاظ الكثيرين بفضل الله عز وجل والجميل في هذه المسابقات لو واحد فينا بعضنا يقول ليش ما قلتونا عشان نطالع عشان نسمع عشان نحضر هذه التصفيات إن شاء الله السنة القادمة الناس تحضر أكثر وأكثر هذه أول سنة الجميل انك تروح تشوف واحد ما يعرف كلمه واحده عربيه من بروناي من جنوب افريقيا من دول ليست عربيه ابدا لكنهم يحفظون القران كاملا عن ظهر قلب وباصوات ما اجملها اليس هذا مصداقا لقول الله والله متم نوره ولو كره الكافرون هذا حفظ الله عز وجل للقران وبشركم بشاره ثانيه عندنا ايضا موقع الكتروني فاز بأفضل موقع إلكتروني في الإنترنت في خدمة كتاب الله جل وعلا أفضل موقع إلكتروني ويشرف على إخواننا من الشباب الكويتيين الموجودين هنا راح يتصل علينا أحد الأخوة الشيخ عبد الرحمن علاطي أحد المشرفين بل هو المشرف على هذا الموقع موقع اسمه نداء الإسلام معنا الشيخ عبد الرحمن حياك الله شيخ نبيل الله يحييك وبارك فيك أول شيء هنيكم على المركز الأول موقع إلكتروني لخدمة كتاب الله نشكركم ونشكر الاستضافة كما نشكر والدنا الشيخ صباح على هذا المشروع الطموح اللي هو جائزة الكويت الدولية اللي تميزت عن مثيلاتها في المسابقات الدولية انها اول مسابقة فيها قسم القراءات اول مسابقة دولية فيها قسم القراءات نعم طيب خلنا ندخل على موقعكم الالكتروني اللي فاز بالموقع الاول لخدمة كتاب الله شلون صار هالموقع وشنو فكرته وليش تميز والله بداية بدأت الفكرة بعد دراستين متأنية لمجموعة كبيرة من مواقع إسلامية متخصصة في تقديم المواد طبعا. فلاحظنا بعض الملاحظات اللي دائما المواد الصوتية الإسلامية دائما تكون مستواها أقل جودة. إن حرصنا على تقديم المادة الصوتية الإسلامية عالية النقابة حتى يستفيد منها طبعا بالدرجة الأولى. للأسف الشيخ عبد الرحمن العلاطي طبعا دخل في نقطة مهمة جدا. الموقع راح تشوفونه واللي يحب يدش ويستفيد منه لخدمة كتاب الله. يا أخوان الأمر ما يكلف كثير لكن يحتاج إلى جزء من الوقت أستطيع أن أستغله في خدمة كتاب الله جل وعلا. هل تصدقون الشيخ عبد الرحمن سميط مرة يحدثنا يقول دخلت أحد الدول الأفريقية فدخلت مسجد الوحيد الموجود ومسلمين. يقول بحثت أدور على مصحف ما وجدت عندهم مصحف. استغربت. يقول فوجدت في غرفة من الغرف مكفولة ومسؤول عنها شخص قال المصحف موجود عندنا. ايش المصحف؟ يقول دخلت فإذا هي ألواح حاطينها في خزائن. ألواح ألواح من خشب كل صفحة في القرآن لوح. تخيلوا مئات الألواح. هذا المصحف الوحيد الموجود في القرية كلها. اللي يبي يقرأ يستعير يسجل يأخذ تعهد اللي يرجعه يأخذ الصفحة يقرأها ثم يرجعها. القرية كلها لا تملك مصحفا تقرأ فيه. هل في الأرض اليوم في مثل هؤلاء؟ نعم. التقرير اللي راح تشوفونه الحين لعبارة عن شخص دخل في مسجد وجد أوراق بس مقطعة. هو كليب جميل. شاف أنه سأل اللي في المسجد ما عندكم مصاحف؟ قال ما عندنا. فاتفق مع لجنة خيرية. شوف الأمر بسيط. أن ترسل كراتين من المصاحف إلى هذا المسجد وإلى تلك القرية فيأخذ أجر كل من يقرأ كتاب الله جل وعلا ومن يحفظ من هذا المصحف كل في ميزان من تبرع. خدمة كتاب الله أسهل مما نتصور لكن خل كل واحد فينا يصير عنده هم مثل هذا الهم اللي راح تشوفونه في هذا الكليب. خلينا نشوفه. أيك البقايا النور في الكون الكبير فالناس في عطش وفي يدك النمير. أيك البقايا النور في الكون الكبير فالناس في عطش وفي يدك النمير. قد مر في ذهني حكاية مسجد بالله من هذا السنة يستجير. فتشت حين دخلته عن مضما حزين ورأيت بتيانا تقاسم حرصهم أداه مصحفهم فصاح بي الضريب. حتى ما يبقى الظامئون بحاجة من نور هو الوهمني أرتشف التنهد مطرقا والفكر بين أصابع الذكرات. ماذا يفيد تحسري إن لم يكن عزمي بدرب النور والتقوى جديد. المرء لو صدقت نوايا عزمه أعطاه ربك من عطاياه الكثير. كم قد أنار كتاب ربي من قرى كانت مراكبها إلى جهل تسير. هذه حكاية مصحف في مسجد منها تهادت العشر الأخير. لو يدرك الإنسان قيمة مصحف يهديه للدنيا لهان بها العسير. أو بعض أحكام ترجم للورى فتفحها أفهام وينتبه الغريب. وقف كأن الشمس ليس تغيب عن رؤياه والدنيا ترى فيها البشير. فلربما ابتسم الهدى تقاوم جهدها نفس المصير. هذه خيوط النور هل من ممسك فالكون في عطش وفي يدك النبي. نتشرف جميعا أن نكون كلنا خدم لكتاب الله جل وعلا، أعظم نعمة وأعظم هدية تقدمها للبشرية أن تعرفهم على كتاب الله. معنا اتصال مع شيخ ماجد العنزي الإمام في المسجد الكبير في رمضان في دولة الكويت، القارئ المحبوب والمعروف عند الكثيرين، صاحب العمل الدعوي بالإضافة إلى قراءته لكتاب الله. حياك الله معنا شيخ ماجد. الله يحييك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشكورين على المداخلة، مسي عليك شيخ نبيل على أخوة المشاهدين. الله يبارك فيك. احنا اليوم خدم لكتاب الله جل وعلا شيخ ماجد، ما يحتاج، كلنا سيدي إن شاء الله. الله يحفظك شيخ ماجد. الناس يسألون سؤال ودي أوجهه لك صراحة، شلون أنا أو ليش مرات أقرأ القرآن وما أتأثر وما أتدبر، وأحيانا ما أشعر، أشوف غيري يبكي، غيري يتأثر، غيري أحيانا على طول يتغير وأنا ما قاعد يتغير، ليش؟ اي نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اليوم شيخ مثل ما تفضلت قاعد نعاني من هالشغلة هذه، يعني حتى في الصلاة، يعني انت لك تتصور اذا انت في الصلاة وامام الله سبحانه وتعالى وتخاطب، اذا كنت يعني تناجي الله سبحانه وتعالى في صلاتك وما تخشع، هذه مشكلة كبيرة. ندش الصلاة وتخارجنا الافكار ويتعلق القلب في شذر مذر، اول ما ندش نفكر بالدوام، نفكر بالاولاد، نفكر بالتجارة، ناهيك عن اذا كنت اصلا تتقرب روحك، فهذه عملية خطيرة. اذا كنت انت بالصلاة ما تخشع، متى تخشع؟ هذه شغلة. الشغلة الثانية طال عمرك ان احيانا احنا مع الاسف يعني بعضنا ما يمسك المصحف الا من رمضان لرمضان، فوين اصلا نجد مجال التدبر؟ في عندنا اشياء كما ذكر الله سبحانه وتعالى، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. هذه الاقفال هي اللي تمنعنا من التدبر. مثل شنو؟ مثل شنو شيخ ماجد هذه الاقفال؟ اقفال الجهل، اقفال الجهل. اذا ما تعرف المقصود، ما تعرف معاني الكلمات، وين تقدر تتدبر اذا ما في هناك مدارسه للقران ومعرفه بعض المعاني على الاقل؟ يعني شيخ ماجد انت تنصح بقراءه تفسير مبسط للقران على الاقل؟ شيخ على الاقل. هناك بعد قفل اخر من الاقفال شيخ، هو قفل الهوى كما يقولون، وذكر ابن القيم شيء من هذا في قضيه التعلق بالصور ومسائل العشق وما يتخلل ذلك. احنا اليوم عندنا فضائيات مفتوحه، عندنا انترنت مفتوح، اللي بيشوف الصور يشوف اي شيء اذا طالع وشاف له صوره وعالقه في ذهنه. يعني تقصد شيخ ماجد ان بعض الذنوب هذه تسبب ران على القلب تخليه ما يخشع في القران؟ احسن شيخنا، وهذا انت اعلم منا فيما في شك، لكن احنا نعطي اشارات الى اشياء فعلا منعتنا من التعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى، تدبرا في معانيه، خشوعا. هذا اللي احنا فاقدينه الحقيقه، ونتمنى انك تكثر مثل هذه البرامج جزاك الله خير، وتسلط الضوء على قضية التدبر، لأن من غير تدبر حقيقة إحنا قاعد نهذ القرآن هذ الشعر كما قيل. أحسنت أحسنت شيخ ماجد العنزي. طبعا كلنا معاك إحنا في هذه النصائح اللي وجهتها، الله يبارك فيك، وإن شاء الله موعدنا معك رمضان القادم ونشاطك المميز دائما في كل السنة مو بس برمضان. هناك مركز كامل في المملكة العربية السعودية، مركز أسس فقط لتدبر القرآن الكريم، يشرف عليه الدكتور عصام العويد الله يحفظه، الداعية والدكتور النشيط في العالم الإسلامي. ايضا هناك مراكز كثيره عندنا، مراكز تابعه لوزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه وغيرها، يذهب الانسان ودور شؤون القران الكريم، يروح الواحد يتعلم القران الكريم ويتدبر معانيه ويحسن قراءته ويجود تلاوته، لان الماهر بالقران يقول صلى الله عليه وسلم مع السفره الكرام البرره، والذي يقرا القران يسع فيه خليه يكمل، فله اجران، اجر على مشقته. فاصل نرجع لكم مرة ثانية عن كتاب الله جل وعلا. ما في أريح لقلب المؤمن من كتاب الله جل وعلا، بل أنا حتى الناس يعني يمكن ما تصدق هذه القصة، أذكر برا من المرات كنت أتحدث في جمعية الصم البكم عندنا في الكويت في الفيحة، فكنت وأنا أتكلم كان أحد الأخوة يشير إشارات لغة الإشارة، لما كنت أرتل الآية كان بعض الجلوس من الصم البكم كانت تدمع عيونهم، فكنت أسأل الأخوة المنظمين المديرين هذا أكيد صم؟ يعني ما يصير أنا قاعد أرتل الآية شلون هم فقط يعرفون معناها؟ قال والله صم، لكن لأن القرآن أحيانا يصل القلب ما يصل الأذن، ولهذا الله ما يقول أفلا يسمعون القرآن، يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. تصدقون في أطفال عمره 7 سنوات حافظين القرآن كله 7 سنين وست سنين فيه. ليش؟ لأن هذا مو أي كلام، ما في كتاب يحفظ في الأرض إلا القرآن. طالع الله جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ عشرات الآلاف كل سنة يختمون كتاب الله حفظا، ما ودك واحد من عيالك يطلع حافظ؟ لأن الحافظ يأتي يوم القيامة يأخذ والديه أبوه أمه فيلبس والداه تاج الكرامة بسبب ولدهما. شفت شلون؟ ما ودك ولدك يحفظ، بنتك تحفظ القرآن، اللي يحفظ البقرة والعمران يأتي يوم القيامة غمامتان تظلله من شمس يوم القيامة. تخيل اللي حافظ 10 أجزاء، اللي حافظ 20، اللي حافظ القرآن كله. تقول عائشة ليس أحد في الجنة أعلى منه، لأنه يقرأ أمام الله كل آية يرتفع درجة. معنى أحد القراء المشهورين عندنا بالكويت المحبوبين لدى الكثيرين خاصة من فئة الشباب، معنا القارئ الشيخ فهد الكندري. حياك الله معنا شيخ فهد. الله يحييك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو علي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول شيء حبيبنا شيخ فهد. شيخ فهد خطأت السوق صج صار حادث لك. إيه لا الحمد لله حادث بسيط، بس أنا حملكم شيخ جزء من هذا الحادث. شلون الحين على الهواء؟ شلون الشيخ مشاري المعد حبيبنا أبو عبد الملك دق علي بعدين أرسل لي رسالة، وأنا قاعد أقرأ الرسالة عن إن عندي المداخلة في الهاتفية مع الشيخ نبيل كان أسوي الحادث. أول شيء جاري يتحمل كامل المسؤولية، لازم صراحة يتحمل الحادث. وبعدين أنت شلون تقرأ مسج وأنت تسوق؟ ما تدري ممنوع. جزاك الله خير شيخ فهد. والله شيخ ما فز قلبي حق. حبيبنا يا شيخ فهد الله يحفظك وخطاك السوء عساك سالم إن شاء الله. ونرجو من المشاهدين كلهم يدعون للشيخ فهد بالحفظ والسلامة. الله يبارك. شيخ فهد انت ما شاء الله ما يعني عرف عنك حفظ القران من الصغر الحمد لله. عطنا، الناس تسال وايد شلون نحفظ وشلون نحفظ عيالنا. ابو علي المشكله ان الناس قاعد تصعب شيء الله سبحانه وتعالى هو يسره. مالك الملك والذي نزل هذا القران ييسر هذا الشيء للناس. بعض الناس بعض اولياء الامور انا اواجههم دائما شيخ نبيل في الشارع في المساجد في الاسواق، شيخ انا بحفظ عيالي بس احس ان هذا الشيء صعب. صراحه انت سويت معجزه، والله لا معجزه ولا شيء. بعض اولياء الامور يقول انا اذا حفظت ولدي القران يمكن ولدي راح يكون ضعيف في الدراسه وضعيف في امور جانبيه. والله ما في اعظم بركه ولا اعظم شيء تربي فيه ابنائك الا حفظ في كتاب الله سبحانه وتعالى وتحفيظ ابنائك كتاب الله سبحانه وتعالى. مصداق لكلامك شيخ فهد، انا اعرف طلبه الطب ما شاء الله خاتمين القران كله وهم طلبه في كليه الطب. يا شيخ انا قلت لك من قبل لما انا رحت سافرت مصر والناس شافوا، احنا المشكله هني في دوله الله سبحانه وتعالى اعطانا نعم لا تعد ولا تحصى، ومن هذه النعم حرص دوله الكويت على تحفيظ ابنائها وشعبها كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. ما في مسجد في منطقه مو في الكويت الا في حلقه تحفيظ الدور القرآن، مسابقات على مستوى الدولة، مسابقات دولية في دولة الكويت. شوف في أعظم من هذا الشيء. والله يا شيخ نبيل ما عندنا عذر. أنا نصيحة الآن باختصار ما بي أطول ولا أخذ من وقت. أعطنا مفاتيح شيخ فهد للحفظ، الناس تبي تحفظ شلون؟ والله سهل، شيء بسيط مثل ما أنت يا ولي الأمر يا أمي ويا أبوي الآن اللي يسمعوني، أنتم عندكم أولاد وكلكم أنا متأكد كل من يسمعنا الآن يتمنى أن يحفظ ابنه كتاب الله سبحانه وتعالى، وعنده أعظم أمنية أن تحفظ ابنك كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن يستصعب هذا الشيء بشكل بسيط. أنك أنت تختار لك شيخ من المشايخ الموجودين عندنا في الكويت المتقنين في تحفيظ كتاب الله سبحانه وتعالى، تجيبه لابنك في البيت. أنا ما أقول لك بس وده حلقة تحفيظ، أنا أقول لك جيبه عندك البيت مثل المدرس الخصوصي يومين في الأسبوع، يومين بس ما أبي منك زيادة. إيه حق عيالك، أنت تقرب من الشيخ وأنت تقرب لعيالك، وحطوا ايدكم مع الشيخ والله العظيم راح تشوفون ابنائكم كلهم يحفظون القران. شيخ باختصار عن نفسي انا ماني مثل اعلى، ولكن انا اتكلم ان شلون احنا حفظنا القران في بيتنا. ترى ابوي الله يرحمه ما كان في باله احنا نحفظ شيخ نبيل، والله ما كان في باله. شلون حفظت؟ اتصل عليه المدرس قال له ترى ولدك صوته حلو، قال له يبا انا اعرف فهد حطه مع الكره احسن لاعب كره، لكن القران مستحيل يحفظ. قال انا اقول لك ولدك راح يحفظ، بس الله يخليك يا ابو فهد اسمع كلامي في شغله واحده، خل ندور شيخ حق ولدك، وانا متاكد وحاس ان هذا ان شاء الله راح يكون واحد من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. وتنبيه شوف دور المدرس الان وياك، دور المدرس. نعم. بعد دور المدرس كان له دور يعني. طبعا دور المعلم يا شيخ غيب الان الا ما رحم ربي. نعم. مدرس عادي ولكن حرف، والان سبحان الله دارت الايام هذا المدرس يصلي وراي. ما شاء الله. اللي هو كان سبب بعد فضل الله سبحانه وتعالى. على اجر كبير هذا المدرس صح. شوف سبحان الله. لما ياب الشيخ عندي في البيت ويابلي الوالد باختصار حفظت انا من القران بسنه 7 شهور. الشيخ صار كأن أب ثاني لنا. بدأ محمد أخوي في الحفظ. كم فترة حفظتها؟ بدأ عبد الرحمن ووصل نصف القرآن. البيت أصبح قرآني. حال البيت مو بس القرآن تغير. تخيل الأبو قاعد في البيت شيخ نبي الأبوي يسمع أنا راكب الدرج أنا أقرأ قرآن. محمد أخوي تو داش البيت يقرأ قرآن. عبد الرحمن هو قاعد في غرفته يقرأ قرآن. أبوي الله أبوي رحمة الله عليه صار حرصه للقرآن مو بس على عياله. قال أتمنى أني أحفظ حتى الفريج عيال الفريج الناس أي شخص يحفظ قرآن ودي أنا أعلمه لأن وجد فعلا أنه هو شيء ميسر من العظيم رب العالمين شيء ميسر. أنا الناس تحترمني على شنو حافظ القرآن ليش احترم شيخ؟ هذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الناس تحترمك الناس تحترم عيالك الناس قدرك أقول عيالك شيخ فهد أنت عندك سالم الله يحفظه بديت وياه بالحفظ؟ طبعا أنا قبل الحادث أشوف ما كان معي كان هو عند الشيخ يحفظ شيخ. ما شاء الله شيخ والله ما في أعظم من هذا الشيء لأن القرآن مو بس إنه هو كلام في صدر ابنك هو تربية هي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في قلب ابنك تطبق في أعماله في مشيته في جلسته مع الناس سبحان الله تقعد تسأل الولد وتقول له أنت ولدك هذا حفظ القرآن معقول أنت تعبت عليه على التربية يقول لا والله أنا ما تعبت على التربية القرآن هو اللي ربه وفعلا شيخ فهد أنا ودي إن شاء الله يكون لي حلقة كاملة وياك وكلامك هذا ما يمل منه الله لكن أنت قدوة إن شاء الله لعيالنا وللشباب اللي موجودين قاعدين يتابعونا والله أتمنى من قلبي هذه أقولها يا أولياء الأمور أرجوكم والله اللي قاعد يحصل الآن في البلد من على قولتهم أخلاقيات ما كانت موجودة هو سببها بعدنا عن حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وعن منهج كلام الله سبحانه وتعالى في بيوتنا ربوا عيالكم على القرآن في بيوتكم راح ينتج هذا عن عن عن, عن الشارع وهذه رسالة أشكرك فيها شيخ فهد شكر جزيل أبو سالم القارئ المعروف الكويتي اللي ما شاء الله في كل سنة يتجول على دول كثيرة لإسماعهم كلام الله جل وعلا والله يصلح عيالنا ما ودك عيالنا يصيرون مثل الشيخ فهد الشيخ مشاري العفاسي الشيخ ماجد العنزي الشيخ خالد الجهيم الشيخ ياسر فلشاوي اللي الله رفعهم مثل ما قال الشيخ فهد ليش يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين إذا أخلص الإنسان النية رفعه الله عز وجل بالقرآن بل إن أهل القرآن أهل الله وخاصته وإكرام أهل القرآن من دين الله عز وجل الواحد فينا يسأل وين بالكويت في مراكز أقدر أحفظ فيها أو أتوجه لها يبوا ورقة وقلم التقرير الحين راح تشوفونه في مراكز كثيرة وزارة الأوقاف بعض الجمعيات الخيرية راح نحط لكم أرقام تليفوناتها في هذا التقرير سجلوا هذه الأرقام راح تحتاجونها يوم من الأيام أولادك بناتك ترى كل الأعمار راح تلقى من يحتضنهم ومجانا الشيخ فهد يقول لأدفع فلوسي بالشيخ عندك أنت بروحك في البيت هذا أحسن وأحسن لكن اللي ما يقدر فهذه المراكز اللي راح تشوفونها في هذا التقرير المنتشرة في الكويت كلها من الوفرة للعبدلي كل كويت شمالها إلى جنوبها لتحفيظ وتعليم كتاب الله شوف التقرير في هذا المراكز تميزت الكويت من بين الدول الإسلامية أجمع بحرصها واهتمامها للقرآن الكريم وتحفيظه وتنتشر مراكز التحفيظ في كل مناطق هذا البلد المبارك وسنذكر بعضا منها لتعم الفائدة حلقات إدارة شؤون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف حلقات جمعية الإصلاح الاجتماعي حلقات جمعية إحياء التراث الإسلامي حلقات جمعية الشيخ عبد الله النوري الخيرية حلقات جمعية النجاة الخيرية مبرة المتميزين لخدمة القرآن الكريم وكل هذه المراكز وغيرها تسعى لتحفيظ الطلبة القرآن الكريم وإتقانه لتعم البركة وينتشر الخير في بلد الخير الكويت ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات هنيئا لمن قضى يومه وليله ونهاره في كتاب الله جل وعلا وبس بالحفظ بالقراءة بالتدبر بالفهم ما أحلى أنك قبل ما تنام تحط لك شوية قرآن تسمع أو تفتح المصحف يقول لي بعض الأخوة يقول أنا سنوات عمري ريال أبو عيال يقول أنا سنوات عمري كلها قبل ما أنام لازم أفتح المصحف أقرأ لي وجهين ثلاث أوجه طول حياتي تعودت ما أنام إلا على كتاب الله جميل جدا تركب السيارة تشغل القرآن تبدأ صباحك بالقرآن إن قرآن الفجر كان مشهودا ما في أحلى من أن يمتلئ صدرك وقلبك بكتاب الله جل وعلا. إحنا تقريبا انتهينا من علاقتنا بكتاب الله، وإن شاء الله تشجعنا لقراءته وحفظه وفهمه وتدبره. بعد الفاصل عندنا ضيف عزيز زار الكويت هذه الأيام وقدم محاضرة في حديقة مرحلان في الصباحية، وهذا الضيف يسمونه أصغر داعية إسلامي في العالم كله. بدأ الخطابة الآن عمره 9 سنين تقريبا، بدأ الخطابة وعمره 4-5 سنوات، بين 4 و5 سنوات بدأ يخطب في الجماهير. موهبة أعطاه الله عز وجل هذا الشاب أو هذا الغلام. خلينا نشوف هذا الغلام وخلينا نشوف شلون عيالنا يقدرون يصيرون مثله ويقتدون بهؤلاء النجوم في هذه الأمة. خلكم ويانا لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. الخطابة فن وموهبة. قد يكون الرجل أحيانا كبيرا بالسن ولا يستطيع أن يواجه مجموعة قليلة من الناس يتكلم في حضرتهم، لكن أن يكون الإنسان صغيرا بالسن ويواجه عشرات الآلاف من الجماهير ويتكلم بكل طلاقة، فهذا الأمر صعب. معنا اليوم أصغر شخص يمكن في العالم الإسلامي كله يستطيع أن يخطب جمعة أو محاضرة جماهيرية أمام الجماهير الغفيرة. معنا ابنكم مسلم سعيد، حياك الله معنا مسلم. أهلا بك. طبعا أنا متوهق صراحة شلون راح أبدأ معاك في هذه الحلقة، وأنا أعتبرك واحد من أولادي راح أرمي الأسئلة الموجودة عندي. مسلم أنت مش خايف أمام الكاميرات؟ لا الحمد لله، بس أنا كنت بس عايز أوجه خطاب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية أريد أن أرسل برقية تحية وسلام من شعب مصر إلى إخواننا وأحبابنا من شعب الكويت، وأريد أيضا أن أوجه خالص الشكر لله تعالى، فهو صاحب هذا الفضل الكبير العظيم. وأحب أيضا أن أوجه شكري لمهرجان مراحب والقائمين عليه الذين أتاحوا لي الفرصة أن آتي إلى دولة الكويت الحبيبة وأن أجلس أمام هذا الجبل الجليل الجالس أمامي، فضيلة الشيخ نبيل العوضي شيخي وشيخ أبي. الله يحفظك ويبارك فيك، ومن تواضع والدك الموجود عندنا يقول هذا الكلام خربت عليه الأسئلة. كيف بدأت الخطابة؟ كيف بدأت؟ متى بدأت؟ من شجعك على الخطابة؟ عطني قصة الخطابة معك. أنا في البداية عفوا أخ مسلم، بس أبي أوجه للجماهير كلمة نصيحة أرجوكم رجاء خاص. كل واحد يقول ما شاء الله، قولوا تبارك الله، يبقى أن ترى لا في سكريبت أمامه ولا شيء يتكلم من عنده، نسأل الله أن يحفظه ويبارك فيه. تفضل مسلم. في البداية أنا كان أبي بيخطب في المسجد جنبينا كده، يعني صغير. كان أبي كان بيخطب الجمعة، كان بعد ما بيخلص والناس يمشوا كنت أنا بطلع أخطب، فكنت بحب الخطابة حتى وأنا صغير. كم كان عمرك؟ كان عمري حوالي 2-3 كده. 2-3 وتصعد بعد ما يطلعوا الناس من المسجد تصعد المنبر تتكلم. فأبي يعني قال كويس برضك بدل ما نخليه يقلد نسمع له خطبة ويقولها قدام الناس. فأبي حضر لي خطبة بعنوان غربة الدين بين الناس أجمعين، يعني هي كانت أول خطبة ألقيها. هو كان عمرك؟ كان عمري 4 سنين ونص. عيد مرة ثانية، كم كان عمرك؟ 4 سنين ونص. يا جماعة 4 سنين ونص الله يبارك فيه ويحفظه يخطب خطبة عن غربة الدين بين الناس وفي ناس أمامك؟ ده مسجد العزيز يعني ملايين. طبعا يقصد العدد كبير جدا، معروف مسجد العزيز هذا في المصريين كلهم يعرفونه وفيه مشاهير الخطباء أصلا يقيمون الخطب هناك. ما خفت أول مرة؟ لا الحمد لله. هو كان في مؤتمر هناك، كان في مؤتمر، ويوم المؤتمر دون لما رحنا هناك أبي كان لما حفظني الخطبة في البداية خالص ما حفظنا الخطبة كنا رايحين هناك عشان نعرض عليهم يعني الفكرة. فلما رحنا هناك بعد ما خلصت صلاة العصر انا بقول كده وقت خلاص بقى، فانا طلعت على المنبر وابتديت اخطب. فلما طلعت على المنبر يا شباب لو ميه، ما ادري المخرج يسمح لي يدخلوا الميه في الحلقه لان ابننا يعني لازم تكسرون لنا القواعد وتجيبون لنا ميه. فلما طلعت على المنبر بدات اتكلم، جت في بدايه الخطبه كده الناس كانوا بيفتكروا ان انا بلعب كده، واحد بيلعب على المنبر. فلما لقوني قاعد بقول متون واحاديث فقعدوا بقى يقولوا إدارة المسجد يجيبوا بقى المايكات، فجابوا المايك واتكلمت الحمد لله. وكان في مؤتمر سنوي كان بيجي فيه يعني جميع المشايخ، فلما كلموا الإدارة يعني إدارة المسجد تغنتني وجابتني عندهم وخطبت في المؤتمر. عفوا انا علشان ما ادري اخونا الداعيه الصغير في مجال اذا تعطونا الميه بس شويه يشرب. انا بس ابي ابين لكم ايها الاخوه ان اشرب الميه حبيبي. انا ببين لكم ان هذا نتاج تربيه صالحه. اللي يشوف الان هذا الولد ترى كان بالامكان يكون مغني، كان بالامكان انه يكون في اي مجال اخر ممثل، لكن ابوه اختار له هذا المجال. انا ودي حبيبي مسلم تعطينا نموذج لخطبة، ايش رايك الحين تعتبر نفسك في مسجد وتخطب؟ حاضر. حاول تختصر لي اي خطبة وتتخيل انك في مسجد. حاضر ان شاء الله. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أما بعد وأما قبل فلله الأمر من قبل ومن بعد. من أين أبدأ؟ كيف أبدأ؟ من أين أبدأ؟ والمحامد كلها لك يا مهيمن، يا مهيمن، يا مصور، يا صمد، يا عظيم الفضل، يا نعم السند. من أين أبدأ؟ وهو الذي مدح نفسه قبل أن يمدحه المادحون، ووصف نفسه قبل أن يصفه الواصفون، وأثنى على نفسه قبل أن يثني عليه المثنون. كيف أبدأ؟ الحمد لله على تمام المنة، الحمد لله بالكتاب والسنة، الحمد لله على نعمة الإسلام وتواتر الإنعام، توالت فضائله عم نواله، حسنت أفعاله، تمت أقواله. يا غافلا عن إله الكون يا لاهي، تعيش عمرك كالحيران كالساهي، ارجع إلى الله واقصد بابه كرما، والله والله لا تلقى سوى الله، والله والله لا تلقى سوى الله. من قبله فهو المقبول، من حاربه فهو المخذول. فوالله لو صغنا من الدمع قصة وصار كتاب الحب بالدم يكتب، وسرنا على الأجفان نمشي محبة، على النار نشوى أو على الجمر نسحب، لما بلغت ما تستحق جهودنا، فكل لولا المشقة مذنب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أصابع الذنوب تشير إلى الغفار، ألسنة الفقر تدعو الغني، أكف الضعف ترفع للقوي. إن قدسته أو سبحته أو مجدته فهو الذي على صغر سني أنطقني وعلمني. مسلم حبيبي أنا ودي أكمل معاك. المخرج بيقول لي، مخرج أحمد عزب أنت شفته كمان، يعني بيقول لي خلاص الوقت انتهى والجمهور للتو بدأ يعني يستشعر ويستلذ بهذه الخطبة العصماء اللي يخطبها صبي صغير بهذا السن. أشكرك شكر جزيل جدا مسلم. هو لا زال ترى في المقدمة، ها لا زال في مقدمة الخطبة إلى الآن، هذه بداية الخطبة والمدخل إليها. وتخيلوا يقول هذا الكلام أمام عشرات الآلاف من الجماهير حفظا من الله جل وعلا وتثبيتا له من الله وتوفيقا من الله. لكن أنا أرجو ما يطلع لي واحد يقول حتى الصغار تو طالع من بيض وقاعد يعلم الناس. رجاء تكلم على المغنين الأطفال والممثلين الأطفال وربعكم الأطفال، تكلموا عليهم ودعوا الناس تحفظ كتاب الله وتعلم الناس وتذكر الناس بالله جل وعلا. ابن مسلم، آخر سؤال قبل المخرج ما يسكر علي، شو طموحك؟ أنا يعني نفسي أبقى الشيخ حسان في أسلوبه، والشيخ محمد حسين يعقوب في قوته، والشيخ أبي إسحاق الحويني في علمه. الله يحفظك، وإن شاء الله نسأل الله يعطيك كل ما تتمنى ويجعلك قرة عين لوالديك. المخرج بقول أشياء، تلعب أنت يا مسلم؟ بلعب. تقضي وقتك في اللعب؟ بلعب الحمد لله. يعني تلعب وتلهو وتدرس؟ بلعب مع أخواتي وبلعب مع أصحابي في المدرسة الحمد لله. إذن يا جماعة هذه هي التربية الصالحة، ربي ولدك على موهبة يستفيد منها في حياته. المخرج يقول لي لازم لازم لازم تنهي. نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شراب الحب يعرق بالمذاق، وما كل السقاط له بساق، وحلم الله عن جدل وصدق ولا